شاف النجوم في عز الظهر. علم طبيعة النجوم. النجوم كالشمس تماما كتلة هائلة مستديرة من غازات شديدة الحرارة. تضيء النجوم تلقائيا ليلا ونهارا، والسبب في أننا لا نراها نهارا أن السماء تكون شديدة الضياء بحيث يضغى نورها على لمعان النجوم. الفرق الوحيد بين ضوء الشمس الساطع وضوء النجوم الخافت هو مجرد اختلاف الأبعاد. تختلف النجوم فيما بينها من حيث الحجم ولون الضياء ودرجة الحرارة واللمعان. تختلف أيضا من حيث الوزن، فبعضها يزيد وزنه عن وزن الشمس 10 مرات، والبعض الآخر يقل 5 مرات. جميع النجوم تدور في الفضاء وتتراوح سرعتها ما بين 10,000 إلى 40,000 ميل في الساعة. تطلق النجوم مقادير هائلة من الطاقة، ولولاها ما كانت هناك حرارة ولا ضياء. علم الزرقالية. إبراهيم الزرقالي علم من أعلام الحضارة العربية الإسلامية في الفلك والرياضيات. ولد في عام 1029 بمدينة طليطلة بالأندلس، وعاش فيها حتى وفاته في عام 1087 ميلادية. كان الزرقالي أول من قال بدوران الكواكب في مدارات بيضاوية، وهو قول كان غير مقبول في ذلك الوقت. يذكر له أيضا أنه أدخل تحسينات هامة على آلة الاسترلاب، وهي آلة كان يمكن للبحارة بواسطتها تقدير ارتفاع النجوم من على ظهر السفينة، وبالتالي يمكن لهم معرفة الوقت والمكان واتجاه السفينة. كان الزرقالي أيضا من مشاهير الرياضيين في عصره، ويذكر أنه هو الذي استعمل الرموز المثلثية مثل جا وجتا إلى آخره، وأن العلماء الأوروبيين من بعده اقتبسوا بعض آرائه. من أبرز مؤلفاته المدخل إلى علم النجوم، التدبير في الفلك، والصحيفة الزرقالية. يعرف الزرقالي في المؤلفات الأوروبية باسم أرزاخيل. طرفة. قل لي يا جوحة، هل تعرف عدد نجوم السماء؟ نعم، 340,000 نجم. وكيف عرفت ذلك يا جوحة؟ إن كنت لا تصدقني فقم أنت وعدها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.